الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل عمل المرأة في البيت مجرد معروف منها وليس فرض وواجب عليها، بمعنى إن قامت به تؤجر وإن لم تفعل فلا تأثم؟ الحمد لله رب العالمين. مفاد هذا السؤال وخلاصته: هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في بيتها أم لا يجب عليها خدمته؟ وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن المرأة لا يجب عليها شيء من خدمة زوجها، وإنما الواجب عليها أن تمكنه من نفسها فقط، فإن خدمت فإنها قد أحسنت له من باب الندب والإحسان لا من باب الوجوب والتحتم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى وجوب خدمتها لزوجها، فهما قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح منهما أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف من مثله لمثلها، فما جرى به العرف في بلادهما وزمنهما من الخدمة الواجبة فإنه يجب على المرأة أن تبذلها لزوجها، وما جرى به العرف أنه من الخدمة المندوبة المستحبة غير الواجبة فإنه لا يعتبر من الخدمة الواجبة. فلا نقول بأن خدمة المرأة لزوجها واجبة مطلقا في كل الأحوال والأنواع والصور، ولا نقول بأن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة على وجه الإطلاق والعموم، وإنما خدمتها له تجب في بعض الصور ولا تجب في بعض الصور. والتحديد في الخدمة والتفريق بين الخدمة الواجبة من غير الواجبة إنما يرجع فيه إلى العرف، وذلك لأن الله عز وجل أمر الزوجين بأن يتعاشرا فيما بينهما بالمعروف، فأغلب أمور الزوجين إنما مردها إلى العرف، فالعرف هو الذي يحدد الخدمة الواجبة من الخدمة المندوبة. فأي خدمة عدها عرفك أيتها السائلة أنه من الخدمة التي يجب على الزوجة أن تبذلها لزوجها فإنه يجب عليها ذلك، وأي خدمة ينص عرفك على أنها من الخدمة المندوبة المستحبة فإنه لا يجب عليها ذلك. فطهي الطعام للزوج هذا من الخدمة التي يقضي العرف بأنها واجبة، فلا يجوز للمرأة أن تتخلف عن طهي الطعام لزوجها وأولادها، وكذلك تنظيف بيتها وغسل ثيابه أيضا هذا من الخدمة الواجبة على ما قضى به العرف. فإن تطوع الزوج بالإتيان بخادمة على الوجه الشرعي فلا حرج، وهذا من باب الإحسان منه لزوجته، وأما إذا لم يأتي بخادمة فإن هذا من الواجبات على المرأة. فطهي الطعام وغسل الثياب وكنس البيت هذا من الأمور الواجبة على المرأة والتي لها فيها الأجر والثواب من الله عز وجل. وكذلك من الخدمة الواجبة خدمة أولاده بالتربية، أيضا هذا من الأمور التي يجب على المرأة القيام بها في بيت زوجها. ومن الخدمة الواجبة ألا تخالفه في نفسها فيما لو أرادها، فلا حق لها أن تعترض إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي وعذر مرعي. فهذه صور من الخدمة الواجبة، ولكن هناك خدمة تقدمها الزوجة لزوجها من باب الندب والإحسان لا من باب الوجوب والتحتم، كخدمة والديه مثلا. فإذا كان والداه محتاجين إلى شيء من الخدمة فإنه لا يجب على المرأة أن تقوم بتلك الخدمة، ولكن إن قامت بها من عند نفسها فجزاها الله خيرا. وعلى كل حال في مثل هذه المسائل ينبغي أن نحرص على المقصود العام والأصل المتقرر، وهو وجوب بقاء البيوت سالمة من الخصومة والنزاع. فعلى كل من الزوجين أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي ما أوجبه الله عليه من الحقوق تجاه الآخر، وعليهما أن يتجاوز عن بعض التقصير فإذا قصرت الزوجة في بعض الخدمة فليتجاوز الزوج عنها، وإذا قصر الزوج في بعض الأمور الواجبة عليه تجاه زوجته فلتتجاوز عنه، فإن البيوت إنما تقوم على المحبة والإيثار وعلى التضحية وعلى الصبر واحتساب الأجر وعلى التنازل عن بعض التقصير في الحقوق، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا هو الذي يترجح عندي في هذه المسألة. فإن قلت وأين الدليل الدال على ذلك، فأقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذن هناك حقوق على الزوجة تجاه زوجها وهناك حقوق للزوجة على زوجها، وقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر من الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف. وفي الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الرحى، فقد تشققت يداها رضي الله عنها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم قد استعدوا للنوم، فجاء حتى جلس بينهم وقال ألا أخبركم بخير من خادم، ثم أمرهم بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 قبل النوم. فلو كانت خدمة المرأة لزوجها حتى يحصل في يديها ما حصل في يدي فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت خدمتها لزوجها ليست بواجبة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يكلفك علي بن أبي طالب بأن تخدميه، لابد أن يوفر لك خادما، لكنه أمرها بالاستمرار على ذلك ووجهها لفعل وذكر يقوي جسدها ويعينها على هذه المسألة. فإذا خدمة المرأة لزوجها داخلة في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله أعلم.